والبين على من؟ على المدعي، واليمين على من أنكر. ومن هذا الحديث أخذ العلماء القاعدة التي ذكرنا لكم، وهي أن كل غار فالقول قوله، لكن كل من قلنا القول قوله وهو يتعلق بحق الآدميين فإنه لا بد من اليمين، لا بد من اليمين لقوله عليه الصلاة والسلام واليمين على من أنكر. أما الذي يتعلق بحق الله فالقول قول المنكر بلا يمين. فلو قال المحتسب، يعني الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصاحب المال أدى زكاة، والله أنا زكيت مالي، فقال المحتسب لا، الزكاة باقي عليك كرافة ما بقيت، فالقول قول من؟ المالك، المالك بيمين أو بغير يمين؟ بغير يمين. ولو قيل له صل قال صليت، لا يجوز أن يحلف ولا يلزم اليمين. لو قلنا أحلف كمن الحال لكنا نحن الآثمين الذين نأمر باليمين. هذا شيء بينه وبين ربه، والناس المؤتمنون على أديانهم. لكن بما يتعلق بحق الآدميين، المنكر لا بد من اليمين على إنكاره. الله أن نعم نعم هل نلزمه او نحلفه او نسكت عنه؟ لا، قد صلى صلى. نعم، اذا قلنا صلى مع الجماعه وقد صلى مع الجماعه وهو المصلي نقول نسال، نقول في اي مسجد؟ حتى لو قال صلى في اي مسجد ما نقول عجب عجب، لكن في المقام يوم قال بعض الناس يعني يغلب على ظن انه لم يصلي مع الجماعه، بعض الناس لا. نعم نعم. المشكلة عليه أن قلنا في بداية شروط البيع أنه لا بد أن يكون البائع مالكا أو من يملك منابع. كيف صححنا؟ أي على هذا الرأي الغاصب مستثنى. نعم. هل إذا قذف الإنسان فعليه أن يوقف، هل يطالب بالإنكار ثم بالحلف؟ كيف يطالب بالإنكار؟ يقال للقائد إما أن تقيم بينة على قذفك فلانا وإلا فثمن جلد. نعم. كيف يقال؟ يعني يقال أنكر لأنه وقع منك هذا الذي قد يستبين. إذا كان المخطوب قد زنى ما يجوز ينكر، لأنه إذا زنى إذا أنكر جلد هذا. إيش؟ هل يقال بهذا الإنكار أو يقال من؟ إذا علم مخلوف أنه زاني ما يجوز يمكن، فضل عن يقاله أنك. نعم يا نعم. شاء الله. نعم. إيه. نعم. وارد لها تحتاج القاضي، وأنا قلت لكم إذا وجد المالك عين ماله فلو أن يقول ويقول للمشتري أو المسالم أرجع إلى الأصل. سليم. ما قال شيخ الإسلام، لو ادعى مسلم على كافر وأنكر كافر ما صلوا، ما حكمنا للمسلم. دوره وعطني دوره وعطني لعلها غير هذا، غير المسألة هذا، لعلها في من قتل للدفاع عن الناس وادعى أولياء المقتول أنه غير صائب، وكان القاتل الذي ادعى الصولة معروف بالصلاح والخير، وكان الصائل المقتول معروف بالشر والفساد، لأنك ذهب وهمك إلى هذا. تعمل وعطني انت الوقت. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: